بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التأمل في سورة الكهف. كان المفروض هنبدأ في المجلس ده نتكلم عن أول 10 آيات من سورة الكهف من منظور آخر. كنا الدرس اللي فات كنا نتكلم عن الفواتح، تكلمنا عن آية ونص تقريبا، لكن خلونا ندخل في قصة أصحاب الكهف النهاردة ونرجع بقى الدرس المفروض كان النهاردة يعني المرة تانية إن شاء الله. الأول يا جماعة، سورة الكهف لو قسمناها لمواضيع رئيسية فعندنا 4 قصص رئيسيين في سورة الكهف: قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين. 4 قصص رئيسيين يتخللهم آيات. لو تأملنا الأربع قصص دول هنلاقي حاجة عجيبة جدا، وهنلاقي ليها رابط أصلا بسورة الكهف. كل قصة من القصص دي يا شباب تتكلم عن فتنة أصابت بطل القصة، سواء بقى الفتنة دي هو قدر يصبر قدامها أو ما قدرش، لكن هي في فتنة معينة أصابت بطل القصة، يا صبر يا ما صبرش. خلاص، فهتلاقي أصحاب الكهف إيه الفتنة بتاعتهم؟ ها، هي فتنة، سؤال بيجي لنا كتير من الشباب اللي هو إيه، دنيا ولا آخرة؟ هي دي باختصار، احنا هندخل فيها بقى بالتفاصيل ان شاء الله، قصة اصحاب الكهف: دنيا ولا اخر؟ خلاص. وبعدين تيجي قصة صاحب الجنتين تلاقي برضو فتنته في الدنيا برضو، وهتلاقي بقى القصتين دول متحوطين بآيات، يعني في آيتين كده قبل سورة قبل قصة اصحاب الكهف، وآيات بعد قصة صاحب الجنتين فيها علاج فتنة الدنيا، وهنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. وبعدين قصة موسى عليه السلام، وكانت فتنة موسى عليه السلام في العلم، وهنجلها إن شاء الله، ممكن ناخد فيها مرتين لوحدها. وبعدين قصة ذي القرنين، وكانت فتنته في الملك. احنا قلنا في بعض أصحاب أو أبطال القصص دي نجحوا في إن هم يعني يواجهوا الفتنة، وفي بعضهم وقع وقام، وفي بعضهم وقع وما قامش، وهي دي الأصناف الثلاثة اللي هتقابلنا في الدنيا. دي الأصناف الثلاثة اللي هتقابلنا في الدنيا: واحد لما واجهته فتنة وقع، لكن لما وقع قام، ودي هنجيلها إن شاء الله في قصة سيدنا موسى عليه السلام. وفي واحد لما واجهته الفتنة وقع وما قامش، وقع وما قامش، زي مين؟ زي صاحب الجنتين، ده وقع ما قامش. وفي واحد لما واجهته الفتنة ما وقعش، زي أصحاب الكهف وزي ذو القرنين، دول قابلتهم الفتنة ما وقعوش فيها أصلا. فكأن سورة الكهف عرضت لينا أو أوجزت لينا أحوال العباد في مواجهة الفتنة. خلاص يا شباب، وبدأت بأول قصة وهي قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف باختصار عشان نخش بقى في تفاصيل الآيات ونخرج بالفوائد. قصة أصحاب الكهف يا شباب كانوا فتية، وبعدين كانوا في قرية مشركة، حتى ملك المدينة بتاعتهم أو القرية بتاعتهم كان مشركا بالله، وكان بيفتن الناس في دينها، يعني اللي يؤمن بيقتل في ساعتها. وكان أصحاب الكهف دول، الفتية دول، كانوا أبناء ملوك، ما كانوش ناس عاديين، لا، دول كانوا أبناء أكابر، وفي رواية كانوا أبناء ملوك. فآمنوا، في قصة عجيبة شوية، ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الإيمان، وبعدين في يوم عيد لقومهم يسجدون فيه للأصنام، ما عجبهمش الكلام ده، انزوى واحد ورا الثاني ورا الثالث، اجتمعوا في مكان بعيد عن العيد، وما حدش فيهم يعرف الثاني ماله. لكن الوضع مريب، يعني انت ليه سبت العيد وما هو ولا واحد يعرف ان الثاني مؤمن، وكل واحد خايف يتكلم لأنه لو اتعرف انه مؤمن قد يقتل. وبعدين تشجع واحد منهم كده وقال ايه ما جاء بكم الا امر فليبدي كل منا امره. انتوا يعني ما يعني اجتماعكم ده غريب، ما كل واحد بقى يقول اللي عنده. فقام واحد تشجع وقال انا امنت بالله وكفرت بالايه بهذه الاصنام، فتشجع الاخرون وده قال وده قال. المهم اجتمعت احوالهم على كده، فعرف ملك الايه المدينه كان اسمه دقيانوس عرف القصه لكنهم ابناء ايه ابناء ملوك مش ناس عاديه يعني، فقتلهم هيعمل ازمه سياسيه في المدينه، فامهلهم ادهم فرصه ان هم يرجعوا والا قتلوا. ففي المهله هربوا راحوا الكهف الذي قص الله عز وجل علينا قصته وقصتهم في القران. عاوزين نتامل بس موقف كده او حاجه معينه في السوره، وهو ان الكهف هو اسم السوره، وكان هنا في رمزيه للكهف، يعني السوره سميت بالكهف سوره الكهف. خلي بالكم السوره فيها ذكر نبيين او ذكر نبي وولي على قولين، يعني الخضر نبي ولا ولي قولين لاهل العلم. على كل حال السوره فيها ذكر نبي من اولي العزم من الرسل وهو سيدنا مين؟ سيدنا موسى، وما تسمتش سوره موسى، اتسمت سورة الكهف. طب ليه اتسمت سورة الكهف؟ وايه علاقة الكهف بالفتن؟ هنجيلها كمان شوية إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن الكهف، وبفكروني بقى بالتسمية عشان نربط بين الكلام. طيب، وطبعا كان احنا بقى خلاص حافظين، كان في تحدي في الحتة دي والنبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه بعد 15 يوم وهيبتدي يقرأ على الكفار والمؤمنين، عارفين القصة دي خلاص مش هنعيدها تاني. وتبدأ قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هم اليهود لما قالوا للكفار، لما قالوا لهم كفار قريش، قالوا لهم اسألوهم عن ثلاث حاجات، منهم فتية كانوا في الزمان الأول وقصتهم عجيبة، كأن قصتهم كانت متداولة عند اليهود، قصة عجيبة إنها تحصل. فربنا بيقول يفتتح بقى قصة أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هم دول يعني دول العجب، ده احنا عندنا قصص أعجب من هذه بكثير. ده معنى الكلام ماشي. وبعدين هتلاقوا ربنا يا جماعة لخص قصة أصحاب الكهف في ثلاث آيات، وبعدين فصلها في ثلاث صفحات. لخص القصة في ثلاث آيات وبعدين فصلها في ثلاث صفحات. إذ أوى الفتاة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. تفصيل القصة خلاص يا شباب. طيب عرفنا فتنة أصحاب الكهف كانت في إيه، دين ولا دنيا؟ يا جماعة فتيات الكهف أولا كانوا فتية شباب زيكم كده، يعني اللي منا بقى انا بس مستني اما اكبر، مستني اما اشتغل، مستني اما اتجوز، مستني اما اخلف، مستني ايه؟ انت مستني عشان تقرب لربنا سبحانه وتعالى. دول يا شباب كانوا فتيه، ما كانوش رجاله كبار يعني خلاص بقى في خريف العمر فنقضي اليومين اللي باقي لنا في كهف، لا كانوا فتيه. ومعلوم ان الفتيه الشباب الصغير اقبل على الدنيا، صح ولا لا؟ يعني تيجي انت تبقى انت شاب صغير كده وتلاقي ايه قاعد بيتكلم جدك وانا هعمل واسوي، هو دماغه في حته تانية، هو عمال بيحضر لايه؟ بيحضر لاخرته خلاص. هو الراجل شايف انه خلاص يعني انا لسه هتكلم في دنيا واتكلم في فلوس واتكلم في شركات انما انت وانت شاب في الجامعه في ثانوي لسه مخلص، هو ده اللي في دماغك الدنيا مش كده؟ فاولا كانوا فتيه، شوفوا بقى الفتنه عظيمه ازاي عليهم، كانوا فتيه. ثانيا كانوا فتيه عاديين كده، يعني ناس ما اشفرين زي حالتنا مهما كنت انت مين في اللي قاعدين، فانت بالنسبه لهم ما اشفر مش كده؟ دول كانوا ابناء ايه؟ ابناء ملوك. فعيش كده تخيل عيشتهم كانت عامله ازاي؟ يعني مهما انت كنت ايه انت جنبهم ولا حاجه، ده ابن ملك. يعني القصر مش فيلا بقى، القصر اللي عايش فيه عامل ازاي، والخدم عامل ازاي، والاكل اللي بيتحط له عامل ازاي. حتى يا شباب لما هيقوموا هيقولوا ايه؟ هات اي اكل كده وخلاص ولا ايه؟ أذكى، مش كده؟ يعني إيه أذكى؟ على قولي، على أحد قولي المفسرين أحلى أكل. هي دي عيشتهم يعني، هو يعني هم مش بيتكلفوا ده، هم مش بياكلوا أي أكل. فعلى أحد القولين إن أذكى طعام ده اللي هو إيه؟ أحلى طعام في السوق يجيبه. فدي كانت عيشتهم أبناء ملوك. فدي فتنة ثانية، لأن ممكن واحد يقول لك أني أنا سايب، أنا سايب الدنيا، بس لأن الدنيا ما جاتلوش أصلا. إنما لو جات له هيقفش فيها بإيديه وأسنانه. لكن هو ما جاتلوش دول يقول لك أنا سايب الدنيا، عارفين زي اللي يقول لك الفلوس مع التيوس. مش كده؟ طيب هو ليه بيقول كده؟ عشان هو إيه؟ معهوش فلوس، طب لو جات له الفلوس هيقول كده؟ طيب في كليلة ودمنة بيحكوا إن إيه الثعلب معدي لقى إيه زي بستان وفي ثمر عنب وطازج كده وشكله جميل، وهو معدي كده فراح قال ايه العنب ده طعمه وحش الثعلب. انتوا عارفين كليه ودمنه بتحكي عن الحيوانات وعارفين ولا ايه؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف كليه ودمنه ولا مش عارفها؟ يعني كتاب حواديت ماشي يعني. فقال العنب ده طعمه وحش، فالثعلب الثاني قال له، ساله ليه؟ قال له عشان هو جوه وانا بره، يعني لو انا جوه كان هيبقى حلو وجميل، بس انا هموت نفسي خلاص طعمه وحش. واضح؟ فدول كانوا ابناء ملوك، يعني الدنيا يعني حدث بقى ولا حرج. شوفوا الفتنه عظيمه ازاي، فتيه اصلا مقبلين على الحياه من غير حاجه. ابناء ملوك في حياتهم مش اي حياه. واضح؟ وبعدين لما تحط دين ودنيا، لما تحط دين ودنيا ما كانش الدنيا الفتنة بسيطة. ليه؟ لأن كانت إنك تسيب عيشة ابن ملك ومش تروح دولة من دول الخليج هتعيش مثلا في شقة أوضتين وصالة. الحزبة ما كانتش كده، الحزبة كان إنك كنت هتسيب عيشة ابن ملك وتترمي في كهف، الله اعلم هتترمي فيه قد ايه، بكره جاي فيه ايه انت ما تعرفش. هم هربوا بالدين، لو اتعرف مكانهم اتقتلوا. فالحزبه صعبه يعني، يعني انت ممكن دلوقتي تلاقي نفسك لو دين قدام دنيا هسيب الدنيا، لان يعني انا هسيب الدنيا ورايح لدنيا تانية اقل شويه، صحيح لكن اهي دنيا اهي معديه. الحزبه ما كانتش عندهم كده خالص. الحزبه ان يتفرب بينكم، ولو فرطوا بينكم فخلي بالكم انتوا هتترموا في كهف. ولما اقول كهف برضو اسرحوا بخيالكم يعني ايه كهف في صحراء في جبل، يعني من حياه شكلها ايه لحياه شكلها ايه. او اتنازلوا عن الدين والتوحيد وعيشوا في القصور بتاعتكم ويا ضربه دخلت شر، اتمتعوا بحياتكم لاخر يوم فيها وخلاص. هم اختاروا ايه؟ الفتنه يا جماعه مش سهله يعني، معلش يعني فتنه دول، فتنه بقى صاحب الجنتين تيجي ايه قدام الفتنه دي؟ ولا حاجه. مش كده يا شباب؟ يعني ايه واحد عنده جنتين؟ واحد عنده بستانين يعني ايه ده يعني؟ يطلع ايه قدام دول؟ ولا حاجه، ولا حاجه. صاحب الجنتين دول ده يجي ايه جنب فتنه ذي القرنين؟ قالوا ان ان ان ذا القرنين ده واحد من قليلين جمع الله له الدنيا. ذو القرنين كان ملكه مش ملك عادي، ذو القرنين كان ملكه الدنيا كلها. انتوا متخيلين يا شباب؟ عارفين يعني ايه واحد ملكه الدنيا اللي احنا عايشين، الكوكب ده، الكوكب ده بتاعه، هو الملك بتاعه. فصاحب الجنتين ده يجي ايه يعني؟ انا ليه بقول ده؟ احنا بعضنا بس مجرد ما يشم نفسه ولا يحوش مبلغ ولا يكسب في صفقه ولا شركته تكبر وكانه ما فيش حد على الارض قده. كلا ان الانسان لا يطغى امتى؟ ان راه استغنى، اول ما يحس انه مستغني يطغى على طول. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال ايه سبعا، مش كده؟ فهل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا؟ واضح يا شباب؟ او غنى مطغيا. يبقى الغنى ممكن يبقى سبب للطغيان، ممكن يبقى سبب للطغيان. شوفوا كده النمرود في قصته مع إبراهيم عليه السلام لما جادل إبراهيم وقال له إيه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال الله عز وجل عنه في قصة النمرود مع إبراهيم: ألم ترى إلى الذي إيه قال إيه إيه بداية الآية إيه حاجة كده على طول الآية كده حاجة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ليه أم آتاه الله الملك. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك. يعني أنت أول ما يجي لك ملك تقوم على طول تطعن في ربنا وتطعن في، فالغنى قد يكون مضغيا. قد يكون مضغيا. طيب نرجع تاني، فتنة الكهف مش فتنة سهلة يا شباب، مش فتنة سهلة، عيشوها خلاص. فتيات الكهف سابوا دنيا ملوك وراحوا ترموا في كهف. احنا فينا يا شباب اللي كل اللي مطلوب منه بس انه يسيب ساعة نوم عشان ينزل يصلي الفجر في المسجد وما بيعملهاش، انه يسيب صحوبية بنت في الجامعة ولا في ثانوي علشان لما يخلص ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالحلال الطيب وما بيعملهاش، انه يسيب فرجة على مواقع إباحية علشان ربنا يحفظ فرجه ويحفظ فرج امرأته في المستقبل وما بيعملهاش، انه يسيب سماع اغاني عشان يسمع كلام ربنا فيجد المسلك الى قلبه وما بيعملهاش. تيجي ايه فتنتك انت جنب فتنة دول؟ ولا حاجة، صفر على الشمال. انا كل اللي انا قلته ده اضربه في 100,000 ضعف بالنسبة لدول. يعني فتنة نساء، تخيل انت دول كانت النساء عندهم عاملة ازاي، يعني اللي يشاور عليها بس ده ابن ملك، اللي يشاور عليها تبقى تحت امره، او غيرها بقى من الفتن. فانت فتنتك ولا حاجة ولا حاجة، سابوا كل ده لله سبحانه وتعالى. يا جماعة هذا الدين لن يصلح لك إلا ببذل، خدها قاعدة كده، خدها قاعدة. ولو أنت عاوز آخرة هيجي لك في حياتك اختبارات يا دنيا يا آخرة، وشوف هتختار إيه. وحياتنا يا شباب هي عبارة عن مجموعة اختيارات وراء بعض، يعني أنت ماشي هو في طريقك هيجي لك مفرق طرق حتى في الدنيا، يعني هنيجي دلوقتي للآخرة وآخرة ودنيا، بس حتى في الدنيا دنيا، يعني مش دنيا آخرة، دنيا دنيا. انت دلوقتي خلصت ثانوية هتخش، او في الثانوية هتخش علمي ولا ادبي، مفرق طرق. انا ليه عاوز اقول الكلام ده، اودي التشبيه ده، عشان عاوز اقول لك النقطة اللي سبتها مستحيل ترجع لها، فخلي بالكم. حتى في الدنيا لو رحت ادبي هتخلص ادبي هيبقى قدامك مفارق، تخش بقى سياسة واقتصاد ولا اي كلية يعني بتاعت ادبي، دخلت علمي هتخش هندسة ولا طب، ولا مش هينفع بعد ما تخلص الادبي ترجع تقول انا عاوز هندسه، اقول لك فاتتك النقطه راحت. دخلت هندسه، فانت بعد ما تخلص هندسه هيبقى قدامك يا ترى اشتغل في المصنع ده ولا في شركه المقاولات دي، مش هيجي قدامك يا ترى اشتغل في المستشفى دي ولا افتح عياده، هيتقال لك وقتها فاتتك نقطه الاختيار، كنت تختار تخش طب. واضحه دي يا شباب؟ دي حياتك، دي حياتنا كلنا. كذلك طريق بقى دنيا آخرة هي بالظبط، وانت في طريقك هيجي لك نقط اختيار. قال الله عز وجل: وهديناه لإيه؟ النجدين. هما هيجي لك فجأة طريقين ظهروا قدامك، يا دين يا دنيا. طب يعني يا شيخ انت تقصد تقول اني مش هينفع نجمع بين دين ودنيا؟ انا ده ما قلتوش ولا اقصده، خلي بالكم. انما بقول هيجي لك نقط هتظهر لك كده في حياتك هتبقى جليه جدا، انك لو رحت لده فانت بتاع دنيا، ولو رحت في ده فانت بتاع دين، بتاع اخره، انت عاوز اخره. زي الامثله اللي ضربناها من شويه، خلاص. يعني ما يجيش واحد يقول ايه انا هصاحب فلانه عشان لما نخلص ابقى اتجوزها ومش عارف ايه، ده حد ممكن يقول احنا بنجمع بين دنيا ودين دلوقتي يا شباب؟ يعني حد ممكن يجي في دماغه المعنى ده؟ ولا ده دين وده دين يعني دنيا واخره؟ دنيا واخره. صحوبيه حرام. مفيش حاجه اسمها كده في ديننا. فهتختار الصحوبيه واعيش حياتي دلوقتي وبعدين ابقى ربنا يسهلها. انت حر. بس خلي بالك انك في نقطه حياتك هتفترق فيها. حياتك هتفترق فيها. وكم من اناس وقعوا في حاجات كانوا في يوم من الايام بيقولوا مستحيل نعملها. صح ولا انا غلطان؟ حد يقول انت غلطان. صح يا شباب؟ كم من شباب وقعوا في بلاوي كانوا في يوم من الايام بيقولوا احنا نعمل ده مستحيل. طب ازاي وصلنا ان عملنا ده؟ باللي انا بحكيه لكم ده بقى. انت جيت في نقطه اخترت حاجه بسيطه انت كنت شايفها وقتها بسيطه. الحاجه البسيطه دي خدتك في سكه. خلي بالكم بقى، انتوا عارفين راس المثلث كام؟ هو الطريقين كده، الطريقين بيبقوا في الاول الفرق بينهم بسيط. تخيلوا كده اللي انا هقوله ده، لو راس مثلث الزاويه اي رقم قليل، 3 درجات 5 درجات بس، رقم قليل قوي. لو مشيت انت على ضلع من الضلعين دول ماشي، بعد خطوتين ثلاثه هتلاقي نفسك انت شايف الطريق الثاني ايه، قريب يعني لسه، مش كده؟ انتوا متخيلين المنظر؟ طب كمل كده، كل ما بتمشي الضلع الثاني بيحصل له ايه عنك؟ المسافه بتبعد. هو ده اللي بيحصل يا شباب، ده اللي بيحصل. انت في الاول شايف نفسك انا هاجي، انا راجع بسرعه. عارفين كده في غزوه تبوك لما كعب بن مالك هم راحوا وهو قاعد يقول ايه، انا قادر الحق، انا قادر الحق، انا قادر الحق، الى ان ايه اللي حصل؟ انفرط الغزو خلاص. انا شايفهم، انا الصحبه بتاعتي شايفها قريبه مني، ما انا مش بعيد قوي عنهم، لكن انت ماشي في طريق وهم في طريق، عمالين تبعدوا كذلك. فليه وصلت انك تقع في الحاجه اللي كنت تقول مستحيل اقع فيها؟ اي حاجه بقى، مشاهده اباحيه، عاده، عياذا بالله وصلنا لزنا. اللي انا بقوله ده واقع في، يعني اعيذ هذا المجلس ان تكون الحاجات دي موجوده فيه، لكن انا بقول لكم ده واقع معظم الشباب دلوقتي. يعني ده عادي، عادي المشاكل اللي بتجيلنا، يعني اللي انا بحكيه ده طبيعي جدا في واقع الشباب اللي احنا عايشين معاهم. طيب اللي وقع في ده هو ده وهو عنده 11 سنه لما بلغ، ولا 12 ولا 13؟ اول ما بلغ قال انا عارف ان في يوم من الايام هعمل 1 2 3، ولا لما كان بيتعرض ده عليه كان يقول انا اعمل ده مستحيل اعمل ده مش هيحصل، وفي الاخر عمل ايه؟ عمل ده واكتر من ده. طب ايه اللي بيوصلنا لكده يا شباب؟ اختياراتك انت، اختياراتك انت. وهديناه النجدين، انت اللي بتختار. فلما توصل لنقطه دين ولا دنيا، اخره ولا دنيا، وانت مغمض اختار الاخره وانت مغمض. طيب يا شيخ انا بصراحه عاوز دنيا، يعني انا عاوز اخره ودنيا، فازاي نجمع بين الاثنين؟ ده بقى درس لوحده، ده درس كبير، الجمع بين الدنيا والاخره ده درس. لكن خليني اقول لكم مفاجاه كده ممكن تبقى غايبه عن البعض. اقول لكم جمله كده قد تكون صادمه، من اسباب تحصيل الدنيا ترك الدنيا. ايه ده؟ لا واحده واحده بقى كده، ازاي؟ هعيد الجمله تاني، من اسباب تحصيل الدنيا ترك الدنيا. الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، ومن كانت الاخره همه، اللي همه الاخره ما بيفكرش في الدنيا، ربنا هيعمل له 3 حاجات. اخر واحده فيهم انا مش هشرح دلوقتي عشان ده مش الدرس ده، لكن اخر واحده واتته الدنيا وهي راغمه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ومن كانت الاخره همه ربنا هيعمل له 3 حاجات احنا بنتكلم عليهم ان شاء الله ممكن في درس بعدين، لكن الثالثه اللي تعنينا دلوقتي، واتته الدنيا وهي راغمه. امتى اتته؟ لما جعل الاخره همه. لا انت لخبطتنا. طب ليه لخبطتكم؟ لان احنا عارفين ان الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيزويها عن عباده الصالحين. عارفين كده ولا مش عارفين كده؟ عارفين ولا مش عارفين؟ صاحيين ولا نايمين؟ عارفين؟ طب احنا اتلخبطنا كده، هو الدنيا بتيجي ولا مش هتيجي؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى، هقول لكم برضو قاعده هتحل لكم الاشكال ده بقى كله. خلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى لو انت مع ربنا، لو انت تريد الآخرة، ربنا هيعمل لك الأصلح لدينك. تاني، لو انت مع ربنا ولو همك الآخرة، ربنا هيعمل لك الأصلح لدينك. طب هو ايه الأصلح لديني اللي ربنا هيعمله لك؟ ليه بقى؟ لأن يا شباب في بعض الناس دينها لا يصلح إلا بالغنى. ده برضو مش كلام، ده كلام الرب سبحانه وتعالى في حديث قدسي: إن من عبادي من لا يصلح دينه إلا بالغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا بالفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فلو أنت مع ربنا ومع الآخرة، ارضى بما قسم الله عز وجل لك. كنت غني، ارضى بهذا ودور إيه حقوق الرب سبحانه وتعالى عليك في الغنى وافعله، وإن كنت فقير ارضى بهذا ودور إيه حقوق ربنا عليك في الفقر وافعله. ارضى بده، واوعى تحرجن انك تصل لضد الحاله. اوعى ما تقعدش تعافر وربنا سبحانه وتعالى عمال يقفل عليك الابواب. انت ما تعرفش لو ده حصل كان حصل ايه. خلاص بسرعه كده في 30 ثانيه، عشان بس يا جماعه عاوزين نطمئن لاقدار ربنا سبحانه وتعالى، نطمئن لاقدار ربنا، وده هيبقى درس كبير في قصه موسى والخضر. لكن خلوني كده مشهد بسرعه كده في 30 ثانيه ونرجع تاني لقصه اصحاب الكهف، فتيه الكهف. الاب والام بتوع الولد اللي الخضر قتله، لو الاب والام دول جبتهم وقلت لهم 100 مره تكرر المشهد ده، هم ما يعرفوش الغيب، خلي بالك، نقتل الولد ولا نقتلوش 100 مره، هل في مره هيقولوا اقتلوا الولد؟ مستحيل مستحيل. عارفين الولد ده لو كان عاش كان هيحصل ايه؟ كان دول الاب والام هيكفروا بالله عز وجل وهيخلدوا في النار. فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. علم الله ان هذا الغلام لو قدر له ان يعيش ويكبر كان هيحمل والديه على الكفر. فانت ما تعرفش الخير فين، اللي فقد ابن، اللي فقد اخ، اللي فقد حد عزيز، اللي فقد مال، اللي كان غني وافتقر، اللي فقير عاوز يغتني والغنى مخصمه، انت ما تعرفش الخير فين. طيب نرجع تاني لقصه فتيه الكهف بقى. يبقى احنا في مفارق الطرق اللي هتقابلك يا ايها الشاب او ايتها الفتاه، وقف كده ودايما ركز وما تضحكش على نفسك. ليه ما تضحكش على نفسك؟ لان انت بتعامل رب مش بتعامل عبد. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تيجي تحلف لي بالله مرتين ثلاثه ان ده انا اقصد كذا وكذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى هتعمل معاه ايه؟ يعلم السر واخفى، يعلم السر واخفى. هو في حاجه اخفى من السر يا شباب؟ في حاجه اخفى من السر؟ في حد يقول مسموح بالهبد؟ عاوزين وجوه جديده. مين انت؟ وجوه جديده؟ انا عاوز وجوه جديده، وجوه جديده. قول، انا نزلت الدرس عشان خاطرك، خلي بالك. ماشي. قول ايه اللي اخفى من السر؟ السر لما يكون بين اثنين، مش كده؟ تعال اقول لك سر، بس اوعى تقولوا لحد ده ايه، ده سر، مش كده؟ الاخفى من السر ما لم تحدث به احدا اصلا، ده حاجه جواك بقى، جوا نفسك. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. هتعمل ايه في دي؟ هتعمل ايه في دي؟ فخليك صادق مع نفسك، كن رجلا، خليك راجل، اقف كده وقول هو انا بتاع اخره ولا بتاع دنيا؟ مش عاوزين فرهضه بقى. طب انا عاوز الاثنين يا سيدي. ماشي، لو في موطن ينفع تجمع بين الاثنين اجمع، ما حدش قالك لا، لكن موطن هو يا دنيا يا اخره، من غير مجاملات يا شباب ومن غير تزويق للقضيه. احنا في صيف وكله بيجهز عشان يروح الساحل، وكله بيجهز عشان يروح السخنه، وكله هتنزل على البلاج وهتلاقي البيكيني ده دنيا ولا يا ما يجيش تقول لي ايه بقى انا بجمع بين الاثنين. تجمع بين ايه يعني؟ بتجمع بين ايه حضرتك دلوقتي؟ احنا مش جايين هنا نطبطب، هنطبطب وقت ينفع نطبطب. بتجمع بين ايه؟ ما فيهاش جمع. هذا الموطن يرضاه لك الله ورسوله، بلاش. تخيل انك في عصر، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بعث بيننا الان، خلاص، وبعدين معدي من قدام القريه اللي انت داخلها ولقاك داخل البلاج، بتضرب بعينيك كده لقيت النبي عليه الصلاه والسلام، ايه موقفك؟ عشان بس ما ندخلش في الجدال وتقول لي لا بقى يا شيخ ده ينفع وما ينفع، انا ماليش دعوه، انا خلاص جاوب على السؤال ده، بس كن رجلا، جاوب على السؤال ده. بتضرب بعينيك كده لقيت النبي عليه الصلاه والسلام معدي وشايفك داخل الايه؟ البلاج الفلاني اللي انت رايحه ده، ايه موقفك؟ وعلى هذا بقى فقس، خلاص. البنت اللي بتبعت للولد علشان اصله انا محتاجه المحاضرات اللي مش عارف ايه، انت اضرب قلبك، انت اضرب قلبك، خلاص. اللي معاه اطفال بقى فوق، عشان يعني النساء بتشتكي، احنا فتحنا غرفه مكيفه ويعني كله دلع، هي فيها عيب بسيط ما فيهاش سماعه بس، فيعني لو سمحتوا اطلعوا من الاطفال بقى وايه واقعدوا في الغرفه في التكييف، او يعني لو تجمعوا لو كذا طفل يعني واحده بس تقعد معاهم ماشي الحال، في غرفه فوق مفتوحه ومكيفه. كنا بنقول ايه بقى؟ ايه؟ اقف على النقطه كده اللي ايه، تعرف تجمع بين الدنيا واخره، اجمع يا سيدي يعني خير وبركه. احنا مش جايين هنا برضه نقول لك ايه يعني سيب الدنيا بالكليه، لكن دنيا ولا اخره نصيحه، ما تختارش دنيا. ليه ما تختارش دنيا؟ المثال اللي ضربناه خليه قدام عينيك دايما، انت هتعدي النقطه دي مش غالبا مش هتعرف ترجع لها تاني. يعني ايه غالبا؟ يعني انا كنت الاول في نقطه، هو انا اكلمها ولا ما اكلمهاش؟ عارفين النقطه اللي جايه هتبقى ايه؟ هو ديتنج ولا بلاش؟ عارفين النقطه اللي بعديها ايه؟ نسافر مع بعض ولا بلاش؟ النقطه اللي بعديها تجهد ولا يعني احنا ماشيين فين؟ احنا مش هنرجع لنقطه اكلمها ولا بلاش، مش هنرجع لها، انت عديتها خلاص. فاكرين كده زي ايه بتاع هندسه ولا طب؟ انت عديت النقطه وهي حواجز بتتكسر خلاص، بتتجرأ بعد كده. فقول لنفسك دايما المثال ده، دايما قول المثال ده. حاجه ثانيه تخليك تختار ده، حديث، وهذا الحديث من احب الاحاديث الى قلبي الحقيقه وكتير بقوله، الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط، عاوزين نتخيل يا شباب المشهد ده شويه، طريق وعلى جنبتي الطريق سوران، وفي السورين دول ابواب مفتحه. ركزوا في المشهد ده، ابواب مش مقفوله، لا ابواب مفتحه، وهنعرف ليه دلوقتي. وستور مرخاه، يعني كل باب مفتوح عليه ستر، ستاره مرخيه، وبعدين على راس الصراط داعي، مش مهم دلوقتي الداعي ده، وعلى وفوق الصراط داعي اخر، وده اللي يعنينا الان. يقول لا تفتح، انك ان تفتح تلج. يعني ايه يا شباب؟ في داعي فوق الصراط بيقول اوعى تفتح الستر ده، ليه؟ لو فتحته هتخش. تعالوا بقى نشوف المثال، سورين ابواب مفتحه وسطور مرخاة، عارف مش باب مغلق هتعالج فتحه يعني صعب تدخله، لا ده الدخول سهل، الدخول سهل، ده الباب مفتوح، بس ستاره هتعملها كده بس. فكتير من الشباب بيقول ايه؟ انا بس يعني عاوز اتفرج مش اكتر، انا هروح الحفله، هروح البروم بس بتاعنا عشان ايه يعني هشوف الناس بتعمل ايه. لا تفتح، هو باب فتنه. انك تضحك ليه؟ تروح البروم ولا ايه؟ هتروحوا؟ جبت بدله وعملت بوزنج ولا ايه؟ لا تفتح، انك ان تفتح تلج. ما تروحش، ضربنا لهم احنا واحنا في هندسه، ضربنا لهم بقى البروم. عملنا رحله للشباب اسماعيليه يومين، اليوم بتاع البروم خدناهم قبلها بيوم، وعملنا رحله ايه، رحنا اسماعيليه كوره بقى وهيصه ومش عارف ايه، يومين ضربنا البروم بتاع الدفعه. فممكن تعملوا الحركات النص كم دي تنفع. انك ان تفتح تلج ما تروحش بروم. طيب هدخل بس السايت اللي البلاح ده بيتكلموا فيه عشان اشوف اللي عاوز اشوف يعني بيقولوا ايه الناس دي. لا تفتح، انك ان تفتح تلج هنجيلك بعد سنه هنلاقيك ملحد. طيب انا بس هدخل جروب الدفعه اللي كله هزار، ويعني انتوا عارفين يعني الجروب شكله عامل ازاي. خلاص لا تفتح، انك ان تفتح تلج او امتي لا تفتحيه هتخشي انتهت. خلاص فالفتنه ده طبع يا جماعه من طباع، احفظوا الطبع ده. قاله النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه من يستشرف لها تستشرفها. عارفين يعني يستشرف اللي هو بيشب كده عاوز يبص، عارفين اللقطه دي اللي يشب عشان عاوز يشوف حاجه، هو ده معنى يستشرف. الفتن قالها النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلام انا، ها دي قاعده، دي يعني طبيعه من طبائع الفتن اصلا. من يستشرف لها تستشرف هتاخدك. طب هبص بس يعني هفتح الستاره بص على الفتنه. انك ان تفتح تلج. عارفين بقى مين الداعي فوق الصراط ده يا شباب؟ واعظ الله في قلب كل مؤمن. عارف كده لما بتيجي في لقطه رايح خلاص فتلاقي حاجه من جواك تقول لك ايه انت رايح فين يا عم، ما تفوق بقى ارجع. عارفين اللقطه دي بتحصل لنا كلنا، يعني بتحصل لنا اهي اللقطه دي هي لا تفتح، انك انت تفتح تلج. نصيحه يا شباب لما تيجي اللقطه دي اسمع الكلام. ليه اسمع الكلام؟ افتكروا انت واقف على مفرق طرق، انت لو رحت صعب ترجع للنقطه دي تاني الا ان يتداركك الله برحمته، لكن غالبا صعب ترجع للنقطه دي تاني، هتلاقي نفسك بتتكلم في حته تانيه خالص. وكذلك بقى لو رحت الناحيه التانيه، يعني اروح احفظ يعني اروح اجرب مجلس، خلينا في المجلس بتاعنا ده، واحد صاحبك قال لك ما تيجي في درس مش عارف ايه، اروح اجرب ولا ما اجربش؟ انت عارف النقطه الجايه ممكن تبقى ايه؟ اروح احفظ قران ولا ما احفظش؟ شوف انت رايح فين. النقطه اللي بعديها انزل اصلي في المسجد ولا ما انزلش؟ احنا دلوقتي بنفترض انك عمال تاخد السكه دي بقى، يعني عمال كل شويه رايح يمين، فنزلت صليت في المسجد، اطلب علم ولا ما اطلبش؟ انت شايف انت رايح بقيت ايه؟ انت هتبقى داعيه يعني رايح سكه ثانيه خالص دلوقتي. كلها ايه؟ اختيارات، حياتنا اختيارات. واضح؟ ففتنه الكهف دنيا ولا اخره؟ اخره. خلاص طيب كان السؤال بقى اللي يجي في اذهاننا دلوقتي هو ساعه كام بس؟ يبقى السؤال اللي هيجي في اذهاننا الدرس هيخلص امتى؟ صح؟ كان السؤال اللي هيجي في اذهاننا دلوقتي طب يا شيخ يعني بصراحه خلاص كلامك جميل ومقنع وكل حاجه ونقط واختيارات وبنبعد وبنقرب، بس من الاخر كده الدنيا يعني في قلوبنا، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا كل ما اجي اقول دنيا ولا اخره الاقي نفسي رايح متزحلق ركبت الزحليقه على طول، مش عارف اعمل اللي انت يعني. انا عارف ان كلامك ده هو اللي المفروض يحصل، بس مش عارف اختار الاخره، مش عارف. عشان كده يا شباب لما كانت فتنه اصحاب الكهف وصاحب الجنتين في الدنيا، ربنا قبل ما يبتدي القصتين جاب ايتين، وبعد ما خلص القصتين جاب شويه ايات، دول علاج حب الدنيا وازاي اتخلص من حب الدنيا ده. فقبل قصة فتية الكهف ربنا قال ايه؟ قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت. مش هم دول الآيتين اللي قبل قصة أصحاب الكهف؟ مش كده؟ كأن الآيتين دول هيوقفون على معنى. أول حاجة من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق زينة الدنيا دي، خلقها ليه؟ انتوا عارفين يا جماعه كده لما تعرف الغايه من الاشياء بترتاح. لما تعرف الغايه من الاشياء بترتاح، يعني عشان ايه؟ ما تبقاش بتطلب حاجه من حته هي مش بتاعتها. فالدنيا دي باللي عليها بالزينه بالفتن بكل حاجه خلقت للاختبار. بس ايوه بس خلصنا. نقطه من اول السطر. إنا جعلنا ما على الارض زينه لها، ليه يا رب؟ ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الدنيا خلقت للفتنة للاختبار. يبقى أول حاجة جيت فوق لها إن الدنيا اللي أنت فيها دي خلقت للاختبار مش أكتر. وفي الحديث إن الدنيا، ما عشان ما جيش أضحك عليه أقول لكم الدنيا وحشة، ده النبي اللي قال عكس كده عليه الصلاة والسلام، إن الدنيا إيه؟ حلوة خضرة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش كلام يعني. الدنيا حلوة، الدنيا حلوة، حلوة في أعيننا يعني خلاص. إنما اللي منا تفتح له عين بصيرة على الآخرة هيشوف الدنيا على حقيقتها. لا ما تسويش حاجة، ما تسويش حاجة، والله ما تسوي شيء، لا في القيمة ولا في المدة حتى، يعني لا قيمة ولا مدة. يعني الدنيا دي اللي انت عمال تجري وراها هتاخد منها قد ايه؟ يعني انت هتجري ورا الدنيا هتحصل قد ايه من الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده؟ الكوكب، مش هقول لك المجرة ولا الكون، لا لا لا، الكوكب، كوكب الارض ده هتحصل منه قد ايه؟ نسبه كده يعني، لو قلت لك نسبة اضرب اي رقم، والله ما هتعرف تضرب رقم اصلا. يعني اقول لك اضرب اي رقم، نسبة اللي هتاخده من الدنيا قد ايه من الكوكب؟ هتلاقي نفسك كأنك اقرب لانك تقول ايه؟ صفر تقريبا يعني، مهما حصلت لو سكنت في قصر وعندك اسطول عربيات وطياره خاصه، ده بالنسبه للكوكب اللي احنا عايشين فيه، الحقبه اللي عايشينها بس، تقريبا قد ايه؟ يقول الى الصفر تقريبا، ولا حاجه تقريبا يعني. طيب ايه رايك بقى، ايه رايك ان اقل اهل الجنه منزله، عارفين عنده قد ايه يا شباب؟ قد الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي 10 اضعاف. ده أقل واحد في الجنة، أقل واحد. عارفين ده اللي هو مين؟ ده آخر واحد هيخرج من النار، آخر واحد هيخرج من النار ويخش الجنة، اللي ليه في الجنة قد الدنيا اللي احنا عايشينها دي 10 مرات، جاء ذلك في الحديث. هيخرج حبوا، النار تجيبه مرة ويخرج مرة لغاية ما يلتفت ليها ويقول إيه؟ الحمد لله الذي أنجاني منك، شوفوا اللفظ، فقد آتاني الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هو لسه ما عرفش إيه، عرفش فيه الناحية الثانية، هو شايف انه خرج من النار، ده انا خدت اللي محدش خده. وبعدين حديث طويل لكنه ممتع يعني، حاولوا تقروا الحديث، حديث ممتع الحقيقة، وازاي الانسان مجبول انه عاوز الزيادة دايما، حديث جميل جدا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه، يفتح له باب الجنة فيقول له طب قربني بس من باب الجنة كده، وايه يقعد ايه يعني يسأل ربنا كتير، فلا يقرب من باب الجنة. يقول له يا عبدي إن أعطيتك ذلك لا تسألني غيرها، قال لا وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، أسألك إيه تاني؟ ده أنت معلي على باب الجنة، أنا عاوز إيه تاني؟ وبعدين يقعد يبتدي يشوف اللي جوه الجنة، ما يقدرش، يقول يا ربي أدخلنيها، دخلني الجنة. فيقول ما أغدرك، ألم تعطيني المواثيق؟ أنت مش قلت لي مش ربي أدخلنيها، وما هو ملوش عذر يعني مش أدخلنيها. فيقول ما يرضيك عني الله عز وجل، أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ أنت طب هترضى إمتى؟ أديك زي الدنيا؟ فقال هذا العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ حينها ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال من ضحك رب العالمين. هو بيقول له هترضى عني إزاي؟ طب أديك قد الدنيا، فالتاني مش يعني قد الدنيا، أنا أخد قد الدنيا؟ يا جماعة معلش يعني عيشوا المعاني دي، قد الدنيا، عارف يعني قد الدنيا؟ ده انت بتشقى ليل نهار عشان تجيب اي حاجه باربع حيطان، اربع حيطان يصغروا ولا يكبروا يعني، حتى لو قصر يا سيدي اهو اربع حيطان مش قد الدنيا. فهو مش متخيل قد الدنيا. وبعدين قد الدنيا مش مثل الدنيا، ركزوا دي يا شباب، هو قد الدنيا صحيح، لكن الحاجات اللي جوه زي الدنيا؟ لا طبعا، لا طبعا. قال اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ قال اذهب، الله عز وجل فلك مثلها ومثلها ومثلها. فيقول ربي رضيت، هو اللي هيوقف ربنا، فيقول اذهب فلك مثلها وعشر امثالها. بتجري على ايه؟ بتبدي دنيا على ايه؟ يا شباب الموضوع يعني الموضوع ما يستاهل، والله ما يستاهل، والله ما يستاهل. الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، البحر المحيط، تعرفين البحار كلها مفتوحة على بعض، ده كله يم وبحر واحد، البحار بالمحيطات ده كله مفتوح على بعضه، حط كده صباعك وطلع صباعك، صباعك طلع بإيه بقى من المحيط ده؟ فلينظر احدكم بما ترجع، هترجع لك بايه الصباع دي؟ ولا حاجه، مش كده؟ هي دي الدنيا بالنسبه للاخر. ده في الايه؟ ده في المقدار. طب وفي الزمان، كلكم حافظين بقى اللي بيحضروا معايا الدروس، حد هنا علم علوم؟ انتوا علم علوم بقى في رياضه وفي علوم ولا بقى حاجه واحده ولا ايه؟ ولا مش عارفين انتم بتخلصوا وانتم مش عارفين مع بعض في ده حاجه وده حاجه؟ حد هنا طب ليه في الحسابات وتجاره هندسه اي حاجه من كده ولا مفيش؟ طيب هسالكم سؤال في الرياضه، لو هتقسم برضه عايزين وجوه جديده، محدش يجاوب بقى، اللي بيحضروا معايا الدروس محدش يجاوب، عايزين مهندسين جداد او بتوع تجاره جداد. هتقسم اي رقم لو قسمته على ما لا نهايه يساوي ايه؟ بس مش عايزين حد من اللي بيحضر معايا الدروس، ها تحضروا الدروس معايا ولا تحضروش يساوي ايه؟ يعني مليار على ما لا نهايه، برضو 100 مليار على ما لا نهايه. انتوا عارفين يا جماعه معنى الاسم ايه؟ انك بتنسب حاجه لحاجه، فاهمين دي؟ يعني جيت قلت لك مثلا ال10 قد ايه من ال40 قد ايه؟ عرفت ازاي؟ قسمت 10 على 40 فطلعت ربع. فهمتوا دي ولا ما فهمتوش؟ شباب ماشي. طيب ال10 قد ايه من ال20؟ عرفتوا ازاي؟ قسمت 10 على 20 طلعت نص. الدنيا قد ايه من الاخره؟ يلا نحسبها رياضيا. الاخره قد ايه؟ ما لا نهايه. مش كده؟ حط بقى الرقم اللي يعجبك في البسط. فالدنيا قد ايه من الاخره؟ صفر. ده الدنيا كلها، مش دنيتك انت، مش السبعين سنه اللي انت عايشهم، لا ده انا بقول لك الدنيا كلها من لدن ادم الى قيام الساعه قد ايه بالنسبه للاخره؟ انتوا اللي حليتوا المساله مش انا. الاخره ما لا نهايه. حط الرقم اللي تتخيله يا سيدي، ومش هقول لك ده عمر الدنيا، ده عمر حضرتك. يعني تمنى كده تعيش قد ايه؟ عاوز تعيش ايه؟ مليون سنه؟ هنعيشها ماشي، عيش مليون سنه. فايه بقى؟ العمر ده كله لو نسبته للآخرة صفر، لأن الآخرة ما لا نهاية، فلا هي مقدار ولا هي قيمة ولا هي أي حاجة خالص. بنجري ورا إيه بقى؟ وبنختار إيه؟ وبنسيب إيه؟ وليه؟ وأنت ما أنتش ضامن أصلا، يعني يا ريت حتى اللي أنت بتجري وراه ضامنه، اللي بتسيب عشانه آخرة يا ريت ضامنه، إلا والله ما في شيء مضمون. أنت تضمن تحصله؟ تضمن انك لا تقبض وانت عليه على تلك المعصيه؟ لا، ما تضمنش حاجه اصلا. ده انت لو ضمنت يبقى العقل يقول ما تاخدوش. ايه رايك بقى؟ فربنا بيعالج فتنه الدنيا اللي ماليه قلوبنا، وليه الفتيه دول نجحوا وليه صاحب الجنتين وقع؟ ليه؟ لان دول عرفوا حقيقه الدنيا. الدنيا حلوة خضرة، كلام النبي، نرجع بقى تاني للحديث. وإن الله مستخلفكم فيها، ليه يا رب؟ فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا الحلوة الخضرة، ده كلام النبي مش أنا عليه الصلاة والسلام. يعني بداية الحديث إن الدنيا حلوة خضرة، آخر الحديث فاتقوا الدنيا. خلوا بالكم من الدنيا هتفتنكم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما الفقر أخشى عليكم، بيقول لي مين كده؟ للصحابة. ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الآخر نعرف إيه؟ إحنا الدنيا دي موجودة ليه؟ عشان ما تطلبش فيها حاجة هي مش فيها، ما تطلبش لذة غير مكدرة، هي مش كده، الدنيا مش كده. ما تطلبش لذة دائمة، ما هي الدنيا مش كده. ما تطلبش حاجة حرام وتبقى عاوز آخرة كمان، ما هي الدنيا مش كده. مش كده يا جماعة، هو قانون ربنا اللي خلق عليه الدنيا، هنعمل إيه في دي؟ لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر، ذهب ورجع قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد الا دخلها، اي حد هيسمع اوصاف الجنه هيدخل. فحفها الله بالمكاره وقال اذهب فانظر، فرجع فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت الا يدخلها احد. ولما خلق النار، وده اللي يعنينا بقى الآن، اذهب فانظر، رجع فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد ويدخلها. أي حد يسمع أوصاف النار مستحيل يدخلها، يدخل النار. فحفها الله بالشهوات وقال اذهب فانظر، فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يخرج منها أحد، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فالدين عاوز رجالة، من الآخر الدين عاوز رجالة، والاختيارات محتاجة رجالة، راجل يقف يقول أنا عاوز إيه، أنا لو مت دلوقتي، لو اخترت الطريق ده ومت بعد خطوة ولا اتنين هبقى فين؟ يبقى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. كان في يعني واحد كان ضرب مثال كده لذيذ، لسه شايفه من يومين تقريبا، وقع أمامي، لكن مثال جميل جدا. بيقول لك تخيل المشهد اللي أنا هحكيه لكم ده، واحد دخل مطعم وبعدين راح جاي بتاع الراجل اللي جاله حط له الشوكة والسكينة، فراح بصص له ومزعله قال له إيه ده؟ وبعد شوية فالراجل المجنون ده سابه ومشي شوية، جاب له الإيه قائمة الطعام، راح قال له إيه ده؟ التاني بيتعصب إيه ده؟ فبعدين التاني مش فاهم بقى يقول لي إيه ده، كل ما حط له حاجة يقول لي إيه ده؟ فراح رايح مناديله الايه المدير بتاع المكان، فجاي ده متعصب جدا قال له حضرتك ايه؟ قال له انا جاي اقرا، فين الكتب؟ هو دي الكتب اللي هقراها؟ قال له كتب ايه حضرتك؟ هنا مفيش كتب، احنا هنا مطعم. هو قال له يعني هنا مش مفيش قرايه ومفيش كتب؟ قال له لا، ما هنا مفيش كتب، هنا مطعم، هنا هتلاقي اكل، يعني ما ده اللي هتلاقيه، مش هتلاقي كتب. هو بيقول لك المثال ده احنا كلنا عايشين فيه، يعني المثال انت مستغربه ده اللي داخل مطعم عاوز يلاقي كتب، هو احنا اللي عايشين فيه دلوقتي. انت جاي دنيا وعاوز تلاقي راحه دائمه، مش الدنيا مش قايمه على ده اصلا، ده مش قانون الدنيا، زي ما هو ده مش المطعم فدي مش الدنيا. واضح يا شباب؟ لنبلوكم ايكم احسن عملا، يبقى اعرف ان الدنيا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبقى تاني معنى تكلم نفسك بيه، يبقى الدنيا ليه اتخلقت؟ اختبار وابتلاء، طول ما انت في الدنيا في اختبارات. طيب وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. شوف هنا يا جماعة ربنا يعني أكد بكب وأكد، وإنا تأكيد، لجاعلون لام التوكيد، ما عليها صعيدا جرزا، بيؤكد لك ربنا. طب هي إن الدنيا ماشية محتاجة تأكيد؟ والله ما محتاجة تأكيد، خلي بالك حتى للملحد، حتى للملحد اللي هو ما فيش إله أصلا، ليه مش محتاجة تأكيد؟ ليه؟ قولوا يا شباب. ها؟ لانك شايف الدنيا، هو فيه يعني هو في حد خالد يعني مخلد في الدنيا؟ هي دي محتاجه تاكيد، يا محتاجه اكد لك ان الدنيا ماشيه. ما هي الدنيا ليها حالين مالهمش ثالث، مالهمش ثالث، يا هتمشي هي وتسيبك، يا هتمشي انت وتسيبها. يعني الغني يستقر او الغني يموت، في حاجه ثالثه؟ مفيش. يا هي هتمشي وتسيبك، يا انت هتمشي وتسيبها. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ليه احتاجنا المؤكدات دي كلها احنا؟ عشان احنا في غفله يا شباب، والله في غفله. انتوا عارفين عن ايه زي ايه بالظبط؟ اللي داخل امتحان وعارف انه في امتحان، هو عارف انه في امتحان، امتحان رياضه مثلا، خلاص؟ وبعدين امتحان الرياضه بقى محتاج آلة حاسبة، فآلة حاسبة متطوره شويه، فيا دوبك هو لسه مشتري الآلة الحاسبة بتاعته امبارح عشان يدخل بيها الامتحان. هو عارف انه في امتحان، دخل الامتحان اول مساله محتاجه الاله الحاسبه، راح مطلع الاله الحاسبه فتحها، انبهر بالاله الحاسبه، فقعد يدور على الايه الايه الخواص، خواص الاله الحاسبه، فقعد بقى يلعب في الزراير وانشغل بالاله الحاسبه، ما صحيش غير على ان ورقه الامتحان بتتشد من تحت ايده. ده احنا، ده احنا يا شباب، عارفين ان احنا في امتحان وفي اختبار وفي ابتلاء وهنموت، والموت مش عارفين امتى، قد يكون دلوقتي ملك الموت في المسجد، وقد يكون واحد مننا اللي هو ممكن يكون انا مش هيخرج على رجله، لحظتها تحين قبل ما أقفل الدرس، قد يكون. والله العظيم هذا حدث، بقول كلمة زي دي بالضبط من حوالي 20 سنة في مسجد، نفس الكلمتين بقولهم، وأتوبيس كان بتاع عمرة، وكان المسجد أنا بدي فيه دروس زمان في الفجر على طريق في شبرا، وقف الأتوبيس نزلوا كلهم يصلوا معانا، رجالة تحت ونساء فوق، خلصت الكلمتين النساء بتصوت، واحدة مات. والذي أجرى الكلام على لساني الله سبحانه وتعالى. قولهم يا جماعة احنا ممكن دلوقتي ملك الموت معانا، واحد منا مش هيخرج. فكل ما اقول الكلمتين دول بيحصل ده، يعني توبوا دلوقتي، كل واحد يتوب، مش بهزر، كل واحد يتوب دلوقتي دلوقتي، يعني قبل ما ندخل في الكلمة توب دلوقتي، كل واحد في دماغه ذنب هو عارفه الآن، اعزم أمام الله إن يا رب انتهت خلصت. ما نعرفش النهاردة يوم التوبة، يوم عاشوراء يوم التوبة، خلاص يا شباب. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. طيب، وتمر الآيات. إحنا دلوقتي بنناقش إيه يا شباب؟ الدنيا خرجة زي من قلبي، ما هم زي نكحوا دول وإزاي ده وقع. فقلنا أول حاجة تعرف الدنيا أصلاً موجودة ليه، تبقى عارف الحكمة من وجود الدنيا. تاني حاجة إنها ماشية، تقول هي ماشية، ما أنا عارف إنها ماشية، بس بصراحة يعني إحنا قاعدين شوية فشوية حلوين. أقول لك أنت مش قاعد شوية ولا حاجة، وقلنا لكم المثال بتاع الملا نهاية، لكن ربنا ذكره في الصورة دي بعد ما خلص بقى الآيات بتاعت اللي اتفتنوا في الدنيا دول، أو كانت فتنتهم في الدنيا. ربنا قال إيه بقى؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. أقفوا هنا لو سمحتوا، وإحنا مش حافظين الآية، إحنا عيش النفسية دي، أنت مش حافظ الآية ها؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يلا كملوا، إيه اللي هيحصل بعد ما ينزل المية واختلط به النبات؟ يلا كمل. ها ها، مش سامع على فكرة، يلا علوا صوتكم. هينمو، هيكبر، هيزهر، هيثمر، مش دي الدورة الطبيعية يا شباب؟ الآية جت كده؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا ثانية، ده لسه ده في إظهار وإنبات وثمر وهنقعد وقعدة حلوة تحت الشجرة. مفيش. طب شوفوا بقى المفاجأة الثانية دي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح هشيما تذروه الرياح. الآية كده؟ فأصبح هشيما. ايه الفرق بين ثم وفاء؟ الفرق بين ثم والفاء، الفاء تفيد التعقيد السرعة، مش كده؟ ثم تفيد التراخي، الفاء تفيد التعقيد. ايه ده يا رب؟ طب فين الإثمار؟ وفين الإنبات؟ وفين الثمار؟ وفين القعدة الحلوة والصحبة الجميلة وشلة الأنس؟ فترة حقيرة وجيزة ما تستحقش ان احنا نذكرها اصلا. فهمتوا يا شباب الآيات اللي احنا دلوقتي يعني ما دخلناش في القصة على فكرة لغاية دلوقتي، احنا كله ما دخلناش في آيات القصة، ممكن بقى المرة الجاية يعني، انما ده كله احنا عمالين نلف حوالين القصة. يبقى الدنيا ما اتخلقتش عشان تسحلك ولا عشان تحوش منها على قد ما تقدر، الدنيا اتخلقت عشان نختبرك فيها. ومن يريد الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها. مين اللي قال الكلام ده؟ مين؟ الشافعي. أحسنت، إمام الشافعي. ومن يريد الدنيا يجي لي وأنا أقول له، أنا هقول له ليه؟ فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. لأن من الذي يستمع على الجيف؟ الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل للدنيا بنفس المثل ده، لما لقى جدي أسك ميت، جيفة، أسك مقطوع الأذنين يعني معيب، العرب حتى لو عايش يسيبوه وميت جيفة، فراح مسكوا النبي عليه الصلاة والسلام، من يرضى أن يكون له ذلك أو هذا بدرهم؟ درهم إيه ده؟ لو عايش مش هناخده أصلا. قال للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. دي الدنيا يا شباب، عاوز تعرف مقدار الدنيا، اعرف مقدار الدنيا عند خالقها لأنه أدرى بها مش انت. واضح؟ فاهم ولا مش فاهم؟ هو اللي باعه على طول هو ماشي. ف يبقى اول حاجه الدنيا خلقت للاختبار بما عليها من زينه، ثاني حاجه ماشيه، ثالث حاجه ماشيه بسرعه. نحرز هذه الثلاثه معاني النهارده. المره الجايه بقى ان شاء الله نبتدي في قصه اصحاب الكهف. حد عنده اي سؤال؟ طيب ها، ما المره الجايه لسه ما دخلناش اصلا في يعني ده كله هيجي المره الجايه ان شاء الله. طيب عاوزين بقى كالعاده حاجه، مش حاجه حافظها، حاجه مست قلبك هتخرج تشتغل بيها. يلا مين؟ حاجه مست قلبك هتخرج تشتغل على طول، يعني ما مش حاجه حفظتها من الدرس، احنا مش عاوزين كده. واللي بيجي عشان يعني قاعد قاعده لطيفه يجي ولا ما يجيش، ايه رايكم؟ نجيبه؟ ماشي. هم القوم لا يشقى بهم جليسه، يا رب فيهم فلان ما اتى الا لحاجه جاي المصلحه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. بس عاوز حاجه، يلا حاجه واحده قول. اللي عاوز الدنيا ما كده ماشي، اللي عاوز الدنيا خليه في الاخره. بس ازاي بقى خليه في الاخره؟ بالثلاث حاجات اللي قلناها. ماشي. هيا يا جماعه، على فكره ممكن الحاجه اللي مست قلبك ما لهاش علاقه خالص بصلب الموضوع خالص، كلمه عدت كده هي دي نورت. قول. المغرب هيزن امتى؟ هي دي الحاجه اللي عاوز تاكل اتفضل. يا جماعه احنا هو اللي بيقول على فكره هو بينفعنا، يعني بينفعنا انا شخصيا، يعني هو في معنى واحد ممكن يقوله انا ما هو ما لمسنيش انا بس لمسه، فلما هو يقوله بطريقته انا بنتفع، فانا عاوز انتفع بعد اذنكم. التوبه اللي هي اللي هو دلوقتي، ها اللي هو دلوقتي التوبه، مش بكره ولا بعد ولا. ولو قعدنا لو كل واحد، لو اديت المايك لكل واحد كده، هل مر عليك حد صاحبك، حد قريبك، حد سمعت عنه نام وكان مؤمل حاجه صحي ما صحيته على دفنه؟ كله هيقول اه اعرف. يعرف حد قريب وانا اللي دفنت وانا اللي غسلت؟ يا سمعت. فاللي انت سمعت عنه قريب هيتسمع عنك برضه. احنا كل ليله بننام وبنؤمل حاجات، كل ليله كل ليله. فانت ما تعرفش امتى هيجي ملك الموت ولا امتى هيجي الموت، ما تعرفش حاجه. اتفضل. هو ده؟ طيب قول اللي وراك. ان الدين عايز رجاله، كلمه خطيره فعلا. هذا الدين يحتاج رجال، يحتاج رجالا. ماشي. ال حلوه الكلمه دي. خليني اقول لكم حاجه في دقيقتين. عندنا مشكله رهيبه في نظام التعليم اللي احنا عايشين فيه، او يعني النظام الراسمالي. احنا اتكلمنا في الكلام ده المره اللي فاتت، قلنا ان انت بتبقى بتوصل 20 سنه وانت شايف نفسك عيل لسه. اتكلمنا في ده، خلاص بلاش نقوله، بس يعني لازم تبقوا شايفين ده يا شباب. ها احنا الدين ليه حكم تاني خالص. انت بتوصل ل 20 سنه بابا بيصرف عليك وماما بتعمل لك الغداء، فانت بتوصل ل 20 سنه وعندك حاجه كده جوه، يعني نفسيا شايف نفسك صغير. وخدوا بقى الطمه الكبرى، ان الاب والام بيعاملوك كده، فيجي لهم ابنك شفته بيعمل كده، الواد عيل خليه يعيش ايه شبابه. انا شفت بنتك بتعمل كذا، ما البنت لسه صغيره. الدين ليه راي تاني، ربنا ليه راي تاني. ربنا والدين رايهم ايه بقى؟ انك بلغت انت محاسب، خلصت. بلغت بقى 11 سنه 12 سنه، من يوم ما بلغت كل حاجه بتعملها هتتحاسب عليها. هو مين اللي بيتحاسب على اللي بيعمله؟ الراجل الكبير، مش كده؟ تلاقي دايما ايه ده عيل صغير، يعني ايه ما تحاسبوش قوي. فانت راجل، انت زيك زي ابوك زي جدك، من وانت عندك 12 سنه قدام الدين انت زيك زي ابوك. انت من 12 سنه، يعني من لما تبلغ يعني او تبلغي، قدام الدين زيك زي مامتك. الدين محتاج رجاله. احنا دلوقتي في شهر المحرم بنتكلم عن الهجره. علي رضي الله عنه اللي نفذ مهمه، لو دلوقتي هنسميها مهمه انتحاريه، صح ولا لا؟ مهمة انتحارية، ده راجل هينام عشان هيموت. انتهت، مهمة انتحارية. عنده كم سنة يا شباب؟ حد يعرف؟ علي لما كان النبي عليه الصلاة والسلام والنبي هاجر، كان لا أكبر. علي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم 22 سنة. سيدنا علي كان عنده 22 سنة وقت الهجرة. وبعدين بقى شوفوا يا شباب، ها اللي عندكم 25 و27 و30 النبي نايمه مكانه عليه الصلاة والسلام، هو عاوز يكوش على كل الخير، نفسه عاوز يروح للهجرة، قايم يهاجر مع النبي. فالنبي يطيب خاطر عليه يقول له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لما موسى مشي وساب مين؟ ساب هارون عليهما السلام. 22 سنة ده مسؤول عن مهمة انتحارية. أول سفير في الإسلام عشانها بس في الهجرة مين؟ مصعب في الثلاثينات. ده سفير النبي عليه الصلاة والسلام لنشر الدين في عاصمة الخلافة بعد شوية. مهمة مش سهلة. وقيس بقى كتير، واللي قاد الجيش وهو 18 سنة، أكيد عارفين كلنا إيه الحواديت دي. خلاص؟ فأنتوا رجالة، أنتوا صغيرين. فكن رجلا. حاجة تانية ولا نقفل زياد؟ طيب. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.